سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. سبحانك اللهم وبحمدك، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. جل جلالك وعظم جاهك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم صلاةً ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولَّنا فيمن توليت، وبارِك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم اجعل جمعنا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا حليم يا كريم، يا عظيم يا رحيم، يا رؤوف يا ودود، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتلم بها شعثنا، وتزكي بها شاهدنا، وتصلح بها غائبنا، وتغنينا بها عن رحمة من سواك. يا من قلت وقولك الحق المبين، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ونحن خلق من خلقك، ونحن خلق من خلقك، شرفتنا بالوقوف بين يديك، شرفتنا بالوقوف بين يديك، وأكرمتنا بالإيمان بك، وتفضلت علينا بالوقوف بين يديك في ليالي رمضان. فارحمنا اللهم برحمتك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا من خضعت له رقاب الجبابرة، وذلت له أعناق الفراعنة، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من أمره بين الكاف والنون. سبحانك وبحمدك ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك. إلهنا إله الحق، هؤلاء عبادك جاءوا من أماكن شتى يرجون رحمتك ويخشون عذابك، فارحمنا اللهم ولا تعذبنا يا رب العالمين. اللهم انظر إلينا نظرة رضا في ليلتنا هذه، لا نشقى بعدها أبدا. اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا مولانا يا سيدنا يا إلهنا، ما قسمت في هذه الليلة الشريفة الكريمة المباركة من خير ورحمة وسعة رزق وصحة، فاجعل لنا ولأولادنا ولزوجاتنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وصحة وعافية وبر ورحمة، فاجعل لنا ولأولادنا ولأحبابنا منه أوفر الحظ والنصيب. يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا هؤلاء عبادك وقفوا بين يديك ونصبوا وجوههم إليك ورفعوا أيديهم إليك يا قاضي الحاجات فاقضي حوائجنا يا قاضي الحاجات فاقضي حوائجنا يا قاضي الحاجات لا تردنا خائبين ولا من رحمتك أيسين وهب المسيئين منا للمحسنين ندعوك بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة والبيان يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ونسألك من خير ما سألك منه عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك التكلان ونسألك من الخير عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا واجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا وتقبل صدقاتنا وإنفاقنا وتبرعاتنا وتقبل دعاءنا وذكرنا وتلاواتنا وقيامنا يا ذا الجلال والإكرام واجعلنا من الواصلين لأرحامنا ونعوذ بك من سوء القطيعة يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عمار المساجد اللهم حبب إلى قلوبنا المساجد وارتياد المساجد وإعمار المساجد وتزيين المساجد والإنفاق على المساجد اللهم يا ذا الجلال والإكرام اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم إن لنا إخوة وأخوات كبارا وصغارا يعانون من أمراض مزمنة فاشفهم يا ذا الجلال والإكرام اشفهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن لنا إخوة وأخوات سألون الدعاء لموتاهم ولمرضاهم وإنا نقف بين يديك عاجزين لا نملك لأنفسنا نفعل ولا ضرا فضلا عن غيرنا اللهم اشفهم واشفنا واشف كل مريض اللهم اشفهم واشفنا واشف كل مريض اللهم اشفنا واشفهم واشف كل مريض اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا واهد اولادنا واستر نساءنا وزوج بناتنا وشبابنا وبارك في علمائنا ومشايخنا واصحاب الحقوق علينا ومن ادبونا وعلمونا واخذوا بايدينا اليك يا ذا الجلال والاكرام ولكل من كان فضلا له فضل علينا يا رب العالمين اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا واغفر لمن احبنا واحببناهم فيك اللهم تقبل ممن فطر الصائمين وممن قام على خدمة الصائمين من الإخوة والأخوات من المتطوعين يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ندعوك في هذه الليلة الشريفة أن تعتقنا من النار اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتقنا من النار واعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا من النار ولا تردنا خائبين ولا تطردنا عن رحابك في آخر رمضان وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعله شاهدا لنا في ظل عرشك يا رب العالمين اللهم يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام كل إخواننا المنكوبين في كل مكان اللهم كل إخواننا الذين يعانون الظلم والطغيان في كل مكان اللهم يا ذا الجلال والإكرام نتضرع إليك ونتوسل إليك ونقسم عليك باسمك الأعظم وبحق السائلين عليك أن تفرج عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في سائر الأقطار والبلدان، في سوريا والعراق ومصر واليمن وليبيا، وفي غزة وفلسطين، وفي بورما وكشمير وإفريقيا الوسطى، وفي بورما وكشمير وإفريقيا الوسطى، وإخواننا في الروهينجا يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماء المسلمين، واحفظ أعراض المسلمين، وصن عفاف نساء وبنات المسلمين. اللهم من أراد المؤمنين بسوء فانتقم منه شر انتقام. اللهم خلص بلادنا وبلاد المسلمين من الأشرار الطغاة، يا من أمره بين الكاف والنون. اللهم فرج الكرب عن أهل الأقصى يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير. اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، وفك أسر إخواننا وأخواتنا الذين يعانون الظلم في سجون الظالمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، ونفث الهم عن المهمومين من المسلمين، وأطلق سراح المعتقلين، يا من أمره بين الكاف والنون. نتوسل إليك ونتضرع إليك في هذه الليلة الشريفة. اللهم فرج عن إخواننا وأخواتنا المنكوبين في كل مكان، انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه. اللهم أقرر أعيننا بنصر عاجل لأمة الإسلام، وبفرج عاجل يا رب العالمين. اللهم يا كاشف الضر والبلوى، يا كاشف الضر والبلوى، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ندعوك بما دعاك به أنبياؤك عليهم الصلاة والسلام. ندعوك بدعاء الخليل إبراهيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وندعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وندعوك بدعاء موسى عليه السلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وندعوك بما دعاك به آدم وزوجه عليهما السلام، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تب علينا يا قابل التائبين، اللهم تب علينا يا قابل التائبين، اللهم تب علينا يا قابل التائبين. اللهم بارك في أولادنا وحفظهم القرآن، واجعل بيوتنا عامرة بالقرآن، وارحمنا في شهر القرآن. اللهم يا كريم يا جواد، يا من جعلت رمضان شهر المغفرة والعتق من النار، اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وأحسن ختامنا، واستخدمنا فيما يرضيك، واجعلنا من جنود دينك العاملين المخلصين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا خير سفراء للإسلام في هذه البلاد. اللهم اهد شعوب الأرض لنور الإسلام، اللهم اهد شعوب الأرض لنور الإسلام. اللهم اجعلنا قدوة لأبنائنا وقدوة لجيراننا وأهلا لدعوتك يا رب العالمين. عاملنا بالفضل لا بالعدل، عاملنا بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وفرح بنا يوم القيامة قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. واجعلنا ممن ينادى عليهم يوم القيامة، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.